الحمد لله أقام على خلقه الحجة وأوضح لهم المحجة، بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الأميين رسولا، بعثه على حين فترة من الرسل وحاجة من البشر. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفاض على القلوب بإذن ربه بحكمته البالغة، فانشرحت الصدور بعظاته المؤثرة، ثم أنشأ بمشيئة الله أمة وبنى بدينه دولة. صلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المخلصين ومن اقتفى أثرهم وانتهج سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فزاد التقوى خير زاد، ولباس التقوى خير لباس. أيها المسلمون، هذا حديث ليس له مناسبة، ولكنه حديث كل مناسبة، حديث تهنأ به النفس وينشرح له الصدر وينفتح معه القلب ويأخذ بمجامع اللب، حديث تستريح في ظله الخواطر وتتسع في رحابه الأبصار والبصائر، ولكنه حديث مع الأسف لا يكفيه من الوقت كفاية ولا يحيط به من اللسان بيانا، مهما تبارت القرائح لتنافس والأقلام لتسطر فستظل مكانها ولن تبارح مواقعها، وكأنها لم تحرك بالشفتين حديثا ولم تسجل باليراع كلاما. إنه الحديث عن صاحب السيرة التي لا ينضب معينها، والرسالة التي لا يجف مدادها، ملتقى الأخلاق الفاضلة ومثال الإنسانية الكاملة، حديث عن الحبيب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يوجد في سير العظماء ما يوجد في سيرة سيد الأنبياء، فلا شرف يذكر ولا كمال ينعد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم منه النصيب الأوفى والمحل الأسمى. من ذا يستطيع أن يأتي بحديث منه يشفي غليل السامعين ويطفئ لوعة المحبين؟ بل كيف يروم بشر أن يبلغ في الثناء عليه وقد أثنى عليه الخلاق العليم وإنك لعلى خلق عظيم؟ فسبحانه من إله أعطى ثم أثنى وإنك لعلى خلق عظيم. لقد استدرج محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بين جنبيه حتى صار خلقه القرآن. صلاة الله وسلامه وبركاته على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد. إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون، وإن الذين افتدوه بأفئدتهم لهم المنصورون. لقد آتاه الله من نعمه وأفاض عليه من رحمته ما جعله أهلا لحمل رسالته، واصطفاه ليكون خاتم أنبيائه. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ لقد كانت الآيات والمعجزات والحجج والدلائل تعيش معه حياته منذ استقبله المهد حتى دثره اللحد عليه الصلاة والسلام. طور طفولته كان معلوما لدى القوم، حصل فيه من الآيات ما جعل الأبصار من حوله تتلفت والأعين إليه ترنو، تحدثت عن ذلك المراضع وأخبر بذلك الأتراب من الأطفال، رصدوا ما لاحظوا حيث كانت أسرارا كشفت عنها الأيام لما يريده الله بعبده من كرامته. وأما شبابه فيا لطهر شبابه، فقد كان لديهم أكثر وضوحا وإسفارا وأعظم أدبا وإكبارا. وليس من المبالغة في شيء إذا قيل إن صفحة حياته البيضاء النقية كانت ضمير مجتمعه، إن صفحة حياته البيضاء النقية كانت ضمير مجتمعه النابض، وقلبه الحي ومقياسه العادل يقيسون به سلوكهم ويعرضون عليه أعمالهم أمانة وعفة وأدبا ونزاهة وسموا وحنانا وعقلا وبيانا لم تخف عليهم من حياته خافية. أيها الإخوة، إن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وإن حركات الجوارح ثمرات الجوانح، والأعمال ميزان الأخلاق، وسرائر القلوب مغارس الأفعال، ومن خشع قلبه خشعت جوارحه. إذن فشمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وخصاله آيات من الآيات على نبوته، وحجة من الحجج على رسالته. إنها تطبيق للتعاليم بالقدوة، وتعليم لأدب النفس بالعمل، وتنظيم لطبائع النفوس بالأسوة. ما الذي دعا علية من القوم وسادة من سادات القبائل أمثال أبي بكر بن أبي قحافة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص؟ هؤلاء العلية والسادة يتركون مواقعهم ويبادرون في اتباع النبي الأمي، راضين بحياة تمور بالأعباء مورا وتنوء بالصعاب أثقالا. يقابلهم ضعاف من القوم آخرون، أمثال صهيب وبلال وعمار بن ياسر وأمه وأبيه، يلوذون بحماه ويهرعون إلى دعوته وهم يبصرونه أعدل السلاح، قليل ذات اليد ينزل به الأذى ويلاحقه السفهاء وتتبعه المطاردة، لا يسنده سلطان ولا يؤيده عسكر ولا يمهد له مال، في تحد رهيب وصبر جميل ثم صفح جميل. ما كانت الدعوة في مبدئها إلا قيضا وسغبا وحجارة في رمضاء. ما الذي ملأ قلوب كل هؤلاء عزما وإيمانا وتعبدا ويقينا؟ إنه سيرة محمد وصدق محمد وخلق محمد وتأييد رب محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الأتباع يزيدون والمؤمنون يتكاثرون، وهو يردد على أسماعهم قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ويردد لا أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليه. نعم، لقد صدق وصدقوه، لقد صدق وصدقوه أن الدنيا ستفتح عليهم أقطارها، وأن أقدامهم ستخوض في ذهب العالم وتيجانه. لقد أنبأهم أن هذا القرآن الذي يتلونه في استخفاء سترتده الآفاق عالي الصدع قوي الصدى، لا في جيلهم فحسب ولا في جزيرتهم فحسب، بل في جميع الأزمان وعبر كل البلدان. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فخير ثوابا وخير أملا وخير وأبقى. نعم، لقد صدق وصدقوه وهم يرون جزيرتهم أشتاتا من غير جامع وهملا من غير رابط، يعيشون بلا هدف، صرفوا طاقاتهم في نزاع لا ينقطع و وصراع لا يفتر. لقد جاء بالصدق وجاهد بالحق وجالد بالصبر وجادل بالحجج وأبلغ في البيان، في غار حراء وبطاح مكة، في دار الأرقم ومضارب القبائل، في جبل ثور ودار أبي أيوب، وفي مسجد طيبة وأسواق المدينة، في السلم والحرب والخلطة والعزلة والرخاء والشدة والسفر والإقامة والبيت والمسجد. فكان رسول الله ونبي البلاغ وقائد المعركة وإمام التشريع، تحمل فداحة العبء وثقل المسؤولية ووعورة الطريق، متقلبا بين أذى المشركين وسفه الجاهلين وتطاول المنافقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام على نبي الله ورحمته وبركاته. بشر يعيش حياة البشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويختم في مهنة أهله، لا يجد من الدقل وهو رديء التمر، لا يجد منه ما يملأ بطنه، ولم يشبع من خبز 3 أيام تباعا. رعى غنما لبعض أهله، واتجر بمال لزوجه، وحفظ الودائع لقومه، يحمل الكل ويكسب المعدوم، ويعين على نوائب الحق، لا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، يكرم أهل الفضل ويتألف أهل الشرف، ليس بفضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، اجتمع فيه ما تفرق في الناس من خصال الرجولة وصفات الكمال وخلائق النبل. ثم ماذا؟ لقد دانت له الجزيرة وفتحت عليه أبواب الغنائم والمغانم، فلم يزدد إلا زهدا وورعا وتواضعا، ينام على الحصير حتى تؤثر أعواده في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام، وانتقل إلى الرفيق الأعلى ودرعه مرهونة في طعام لأهله. لقد أفنى حياته مبلغا عن ربه البلاغ المبين، لا يرجو لنفسه مغنما ولا يجلب لشخصه جاها. وبعد أيها الإخوة، فهذه شذرات بل إلماحات من حديث السيرة. ثم لينظر أتباع محمد اليوم ماذا في نفوسهم من دينه، وماذا في أخلاقهم من أخلاقه، وماذا في أيديهم من تراثه. لقد أصبحوا وكثير منهم الأخلاق والتراث بل الدين مقسما بين ثعالب الشعوب وذئبان الأمم، فليفيقوا من النوم وليخففوا عن القدر اللوم، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة ولكن الناس أنفسهم يظلمون. من قتل في نفسه الطموح ونزع من حياته الجد ورضي أن يكون على هامش الحياة أثرا بعد عين، رضي أن يكون كقطعة في متحف يدل على ملك قديم وشعب منقرض، من رضي أن يكون كذلك فيسير عليه أن يفسد دينه العابثون وينتقص من دياره الطامعون، ثم يقف في الصفوف الخلفية يندب حظه ويتحسر على مجده ويتعلل بالأواني الكوارب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، شرح صدور أهل الإيمان للهدى، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحصى كل شيء عددا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أكرم به عبدا وسيدا وأعظم به أصلا ومحددا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى ونجوم الهدى والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس قصة تتلى أو سيرة تملى في مناسبة أو غير مناسبة، وليس حب محمد صلى الله عليه وسلم بتأليف مدائح أو صياغة نعوت تبلغ الغلو المذموم والإطراء المحظور. إن رباط المسلم برسوله الكريم أقوى وأعمق، وما جنح من جنح من المسلمين إلى هذه الأساليب إلا يوم أن ترى كل باب فأعياهم الحمل فاكتفوا بالمظاهر والرسوم. وهذا لعمر الحق لا يكلف شيئا ولا يستدعي جهدا. إن الجهد الذي يتطلب العزمات هو الاستمساك بالجوهر والعودة إلى الدين بكله ولبه، صفاء في العقيدة وصحة في المنهج، وحينها ينهض المسلم إلى تقويم نفسه وإصلاح شأنه حتى يكون أقرب إلى نهج محمد صلى الله عليه وسلم وخلقه في معاشه ومعاده وحربه وسلمه وعلمه وعمله وعاداته وعباداته. إن المسلم الذي لا يعيش الرسول في قلبه ولا يظهر الاتباع في عمله لا يغني عنه أن يؤلف كتابا أو يسمع سيرة أو يردد مديحا. ألا ما أرخص الحب حينما يكون كتابة أو كلاما، وما أغلاه وأنفسه حين يكون مسؤولية وقدوة وذماما. أليس من المتحتم دراسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنأخذ بها أنفسنا ما وسعنا ونربي عليها نشأنا ما استطعنا؟ ندرس السيرة ليخرج للناس علماء مربون وأهل دعوة ومصلحون أكثر دراية بالأساليب التي تبلغ العقول والقلوب فتنفي عنها الغواية وخواطر السوء وتعمرها بالرغبة البالغة الصادقة في بلوغ الخير. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واخذل الكفرة والطغاة والملحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وأصلح له بطانته. اللهم وأعزه بطاعتك، وأصلح له أمر دينه ودنياه، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمن رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي